القناة الضحكة مالتها دمى من شفتها قلب صار محبس بايد الحلوة يما فدوان البنات غير انطام الحياة بها حنية الحضنات علمتني شلون هو كشخة حلوة ودوم ما مطروقة هاي الخلقة هبة وش محلاج الله انطاج كل الرقة يا الجمال جي ما صار الخلقة نا ترفع حيل وطيبة من لقيتك عقلي طا صرت تغا تخبلت بيك حبيبة مدرسة الغرام طيبة حنية اهتمام ودي احضن بالكلام افقد من اسمع صوتك يا عمر انتي احلى شي يلا ريدك بس لي صدقي راح ابقى الوفي وابقى عاشق ما خونك حلوة وتخبلي تتمشين ويا انفاسي وردة تنشمي تختلفين عن كل الناس انتي آية من الجمال واحتمال ماكو هيج بني هذا واقع لو خيال حالي حال دايخ بهالحنية يما قلب الخلق انا الضحكة مالتها دمار من شفتها قلب صار محبس بإيد الحلوة يما حضر البنات غير انطام الحياة بها حنية الحضنات علمتني شلون كشخة حلوة ودور ما مطروق هاي الخلقة هيبة وش محلاج الله انطاج كل الرقة ويا الجمال شي ما صار خلقنا ترفع حيل وطيبة من لقيتك عقلي طا صرت اغار بيجي حبيبة